بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات: فصل. وتجوز مسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين مركبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض وإباحته وخروج عن شبه قمار، والله أعلم. فصل. والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفع مباحا تصح عارته إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمردا لغير مأمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فتقدم لنا أن المسابقة الأصل فيها الجواز، وذكرنا أيضا أن المسابقة من حيث العوض وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهو الثلاثة المنصوص عليها، أو وهي الثلاثة المنصوص عليها في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة هذا محرم، سواء كان بعوض أم بغير عوض. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو سائر المسابقات المباحة، سائر المسابقات المباحة غير التي نص عليها الحديث، يعني غير الثلاثة، كالمسابقة على الأقدام وكالمصارعة وما أشبه ذلك. وقلنا في مسألة العوض إن العوض إما أن يكون من المتسابقين أو المتسابقين معا، وإما أن يكون من أحدهما، وإما أن يكون من غيرهما. فإن كان العوض من المتسابقين فلا يجوز إلا في ما نص عليه في الحديث، وإن كان العوض من أحدهما دون الآخر أو من أجنبي جاز في كل مسابقة مباحة، وهو في هذه الحال يعتبر جعالة. وقلنا إن سبب ذلك أن العوض إذا كان من المتسابقين معا فإنه في هذا الحال دائر بين المغنم والمغرم، وهذا ميسر لولا ورود النص. وتعليل ذلك بالنسبة للنص أن هذه الثلاثة هي آلة الجهاد، فالمصلحة المترتبة على المسابقة فيها منغمرة، فالمفسدة المترتبة نقد المفسدة منغمرة في جانب المصلحة. أما إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي فالمسابقة في هذه الحال دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة، وكل مسابقة تكون دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فهي جائزة إذا كانت في الأصل مباحة. واستدللنا على ذلك بكلام الفقهاء بماذا؟ اشتراطهم المحلل، فهم رحمهم الله يشترطون المحلل في المسابقة، قالوا لأجل أن تخرج عن شبه القمار. يقول: تجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، ولا تجوز بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ويلحق بالإبل والخيل والسهام، يلحق بها ما قام مقامها في وقتنا الحاضر من الآلات الحربية الحديثة. قال: وشرط تعيين المركوبين. نعم، المسابقة لها شروط، منها أولا تعيين المركوبين، بحيث يقول: أسابقك على هذا الخيل، والآخر يقول: أسابقك على هذا الخيل. وذلك لأن المركوب يختلف عدوا وسرعة، فاشترط تعيينه. وظاهر قوله رحمه الله تعيين المركوبين أنه لا يشترط تعيين الراكبين، وهو كذلك على المنهج. فتعيين الراكبين ليس شرطا، ليس شرطا. قالوا لأن المقصود يحصل بدونه، ولكن القول الراجح أن تعيين الراكبين شرط، وذلك لأن الراكب يختلف في الحذق وحث المركوب، فله أثر في المسابقة، وكل ما كان له أثر في المسابقة فإنه لا بد من تعيينه. أيضا اتحادهما، طيب هل يشترط اتحاد جنس الراكبين؟ لا، إذا حدد لا يشترط، فيجوز المسابقة بين ذكر وبين أنثى. الثاني اتحادهما، يعني اتحاد المركوبين وليس اتحاد الراكبين، لأنه لم يذكر الراكبين رحمه الله. اتحادهما فلا يصح مثلا المسابقة بين إبل وخيل، السبب للتفاوت الظاهر، للتفاوت الظاهر. ولا يصح أيضا بين خيل عربي وخيل هجين، فلا بد من اتحادهما. لماذا؟ نقول لأنهما إذا لم يتحدا فإن السبق معروف قبل المسابقة. أيضا يقول تعيين الرومات، يشترط تعيين الرومات فيما إذا كانت المسابقة على الرمي، لأن الرومات يختلفون في الحذق والدقة والإصابة، فلا بد من تعيينهما. أيضا تحديد مسافة، أن تحدد المسافة ابتداء وانتهاء، وذلك لأن المسافة إذا لم تحدد حصل النزاع، فلو فرض أن أحدهما تقدم يسيرا يقول انتهت المسابقة، وهذا يتصور كثيرا في مسابقة الخيل، بعض الخيل أو كثير من الخيل ربما تسبق ابتداء، ولكن مع طول الزمن أو مع طول المسافة تتعب. إذا لا بد من تحديد المسافة، وكذلك أيضا تحديد مدى الرمي إذا كان على رمي، وعدد الرميات وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وعلم عوض، لا بد أن يكون العوض معلوما، بحيث يقول لتسابق على كذا وكذا، على 100 ريال، على 1000 ريال ونحو ذلك. قال وخروج عن شبه القمار، عن شبه القمار، وذلك بإدخالهما محللا، والمحلل هو أن يشترك معهما ثالث، أن يشترك معهما إيش؟ ثالث، لا يبذل عوضا، لا يبذل عوضا. فمثلا أراد شخصان أن يتسابقا على خيل وأخرج عوضا، كل واحد أخرج عوض، يقول هذا لا يصح، لا بد أن تحضر ثالث يشترك معكما ولا يخرج عوضا. السبب؟ قالوا لأجل أن تخرج عن شبه القمار، لأنه إذا حصل ثالث صارت هذه المسابقة وهذا العقد دائر بين المغنم والمغرم والسلامة. المغنم والمغرم بالنسبة لمن؟ المغنم بالنسبة للجميع، يتأتى على الجميع، والمغرم بالنسبة لمن أخرج العوض، والسلامة بالنسبة للمحلل. وقال بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله كما تقدم إنه لا يشترط إيش؟ المحلل، لا يشترط المحلل، واشتراط المحلل لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر، ولم يأمر بإيش؟ بالمحلل. وكونها هذا العقد أو هذه المسابقة فيها شبه قمار يقال إن هذا مستثنى، مستثنى، وذلك لأن المصلحة المترتبة أعظم من المفسدة. ومن المعلوم أن القاعدة الشرعية أن الشيء إذا اجتمع فيه مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أعلى فإنها تفعل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله قصر والعارية سنة. العارية أصلها من العرو، قيل إن أصلها من العرو، وهو الخلو، بخلوها عن العوض. وقيل إن العارية مأخوذة من التعاور وهو التناوب، لأن المعير وهو المالك أناب المستعير في الانتفاع بالعين، ولا مانع من حملها على المعنيين معا. ويقال العارية مأخوذة من إيش؟ من العروب، وهو الخلو بخلوها عن العوض، لأن مادة العين والراء عراء تدل على خلو وتجرد، فقالوا إنها سميت عارية لتجردها عن العوض. ومنه الإنسان العاري وهو المتجرد عن اللباس. وقيل إن اشتقاقها أو إن أصلها مأخوذ من التعاور وهو التناور. هذا تعريف العارية من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فعرفها الفقهاء رحمه الله بأنها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها. ولننظر في التعريف. وقولهم رحمه الله إباحة، يعني أن العارية ليست تمليكا وإنما هي إباحة. وقولهم إباحة هذا بالنسبة للمعير، وبالنسبة للمستعير استباحة. نعم، العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فهي إباحة وليست تمليكا. طيب، إباحة بالنسبة لمن؟ للمعير، يعني أن المالك يبيح المستعير أن ينتفع بالعين. أما بالنسبة للمستعير فهي استباحة. ما إذا قلت لك أعطني سيارتك أنتفع بها، فهذا استباحة، يعني أستبيح منك هذه السيارة. طيب، استباحة نفع، لأن مورد العارية هو النفع، فخرج بذلك استباحة العين. استباحة العين، فاستباحة العين إما أن يكون على سبيل الهدية، وإما أن يكون على سبيل الإجارة والبيع. فهمتم؟ وفرق بين إباحة النفع وملك النفع. أقول فرق بين من أبيح له الانتفاع وبين من ملك الانتفاع. وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بين إباحة النفع وإباحة المنفعة أو ملك المنفعة. الفرق بينهما أولا أن مالك المنفعة أو من ملك المنفعة ملك أن ينتفع بها بنفسه وبغيره. فالمستأجر، مستأجر العين، يملك أن ينتفع بهذه العين بنفسه وأن يعيرها وأن يؤجرها، بخلاف من المستعير. المستعير أبيح له النفع. ثانيا أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، بخلاف من أبيح له الانتفاع فإنه على المذهب عليه الضمان مطلقا. ثالثا من الفروق أنه في ملك المنفعة لا يجوز للمالك الرجوع إلا بعد تقضي المدة، وأما فيما إذا أبيح الانتفاع فللمالك الرجوع متى شاء كما سيأتينا، وسيأتي إن شاء الله بيان القول الراجح في ذلك. فصارت الفروق بين ملك المنفعة وإباحة النفع والمنفعة ثلاثة. الأول، نعم، أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، بخلاف من أبيح له الانتفاع. الثاني، نعم، وأما من أبيح له الانتفاع يضمن مطلقا. والثالث في مسألة ماذا؟ الرجوع، في مسألة الرجوع. طيب، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فلا بد في العين المعارة. طيب، إباحة نفع، نستفيد من كلمة نفع أنه يشترط في العارية أن يكون فيها منفعة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة أيضا مباحة كما سيأتي. فما لا منفعة فيه لا تجوز أو لا تصح إعارته. تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفائه، فلا بد في العين المعارة من أن ينتفع بها مع بقاء العين. فلا يصح أن يعير شخصا لآخر خبزة لأنها لا تبقى بعد استيفاء، أو شمعا ليشعله، فإن عار ما لا يبقى ولا يبقى بعد استيفائه، فإن دلت القرينة على أنه هبة فهو هبة، وإلا فهو بيع، وإلا فهو بيع. إذن هذا تعريف العارية، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفائه. حكم العارية، المؤلف رحمه الله يقول سنة. العارية يتعلق بها حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. أما حكمها التكليفي فهي بالنسبة للمعير سنة ومستحبة لأنها من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما بالنسبة للمستعير فهي جائزة، فيجوز للإنسان أن يستعير من غيره، وليست من المسألة المذمومة لجريان العادة والعرف بذلك، جريان العادة والعرف بذلك. فهمتم؟ إذن العارية حكمها بالنسبة للمعير مستحبة لأنها إحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبالنسبة للمستعير الأصل أنها مباحة، فيجوز الإنسان أن يستعير متاع غيره، وليست من المسألة المذمومة. أما حكمها الوضعي، حكم الوضعي فهي عقد جائز، عقد جائز بمعنى أن للمعير أن يرجع متى شاء، هذا هو الأصل، أن المعير أن يرجع متى شاء. طيب هذا الذي ذكرته وهو كونها عارية مستحبة هو المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب العارية، إلى أن العارية واجبة مع غنى المالك، يعني مع استغنائه عنها فإنه يجب عليه بذلها إذا طلبت منه ولم يكن عليه ضرر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن العارية إنها إذا طلبت من إنسان فإنه يجب عليه بذلها مع أمنه للضرر. واستدل بأن الله عز وجل ذم الذين يمنعون المعون، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ولكن يقال إذا قلنا بالوجوب فإنما نقول بالوجوب في نحو الماعون في الماعون ونحوه، بشرط أيضا ماذا؟ أمن الضرر. يقول والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا. نعم، يقول كل، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تجوز إعارته، كل ما ينتفع به مع بقائه، يعني الذي تصح إعارته، ما يعني الذي ينتفع به مع بقائه، فأما ما يتلف باستعماله فلا تصح إعارته. فلو أعاره خبزا أو مثلا شمعا ليشعله، أو أعاره حليبا ليشربه، فيقول لا تصح إعارته. إذا ماذا يكون هذا الخبز الذي دفع وهذا الحليب وما أشبه ذلك؟ قالوا إن دلت القرينة، دلت القرينة على أنه هبة فإنه يكون هبة، وإلا فهو بيع، وإلا فهو بيع. طيب ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا، فلا بد أن تكون العين المعارة أولا أن يكون فيها منفعة، يكون فيها منفعة، فما لا منفعة فيه لا تصح إعارته، يعني لا يصح على عقد إعارة. فلو أعاره مثلا حشرات يصح ولا لا يصح؟ أيضا لا بد أن يكون النفع مباحا، فلو أعاره ما فيه منفعة محرمة فلا يصح، لا تصح. مثل أعاره آلة له فيها منفعة، لكن المنفعة إيش؟ محرمة، منفعة محرمة. إذا لابد في العارية من أن تكون المنفعة مباحة، فإن كانت المنفعة محرمة فلا يصح. طيب فإذا قدر أنه أعاره شيئا فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة، في منفعة مباحة ومنفعة محرمة، واستعاره لما فيه منفعة مباحة، يجوز. إذن نقول في قول المؤلف رحمه الله نفعا مباحا، يعني مباحا فيما استعاره من أجله، نفعا مباحا يعني فيما استعاره من أجله، وإن كان قد يكون فيه منفعة محرمة. وذلك أن الأعيان، أن العين لا تخلو من حالين، تارة ينتفع بها انتفاعا مباحا، وتارة ينتفع بها انتفاعا محرما. مثال مثلا استعار منه سكين، السكين قد تستعمل استعمالا مباحا وقد تستعمل استعمالا محرما. استعار منه مثلا جهاز مثلا تلفاز، قد يستعمله استعمالا محرما وقد يستعمله استعمالا مباحا. متى تجوز العارية؟ نقول إذا أراد أن يستعمله استعمالا مباحا. والمسألة يعني بالنسبة للمعير لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يعلم يقينا أو غلب الظن أن المستعير استعار هذه العين لينتفع بها انتفاعا مباحا، وإما أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه استعارها لينتفع بها انتفاعا محرما، وإما أن يكون الأمر مجهولا. ففي الأول إذا علم أو غلب على ظنه أنه استعارها من أجل المحرم فلا يجوز، لأن إعارته في هذه الحال من التعاون على الإثم والعدوان. الإثم والعدوان مثل أن يقول مثل: أعرني هذا المسجل أو أعرني هذا الجهاز لأنظر فيه كذا وكذا من الأشياء المحرمة، فهذا لا يجوز. وإما أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يريد أن ينتفع به انتفاعا مباحا، يعني قال مثل: أعرني هذا المسجل أنا سوف أذهب إلى المسجد أسجل محاضرة أو سوف أجري مثلا لقاء مع شخص أو ما أشبه ذلك من الانتفاعات المباحة، فهذا جائز وهذا لا إشكال فيه. الإشكال في الحالة الثالثة، وهي ما إذا جهل الأمر بحيث أنه استعار منه هذه العين ولا يدري أو لا يعلم هل ينتفع به انتفاعا مباحا أو ينتفع به انتفاعا محرما، فالجواب عند الأصل الجواز. إذن الأعيان التي ينتفع بها، منها ما لا ينتفع به، يعني يمكن نقول منها ما لا ينتفع به إلا على وجه محرم، ما يمكن ينتفع به انتفاع مباح، ومنها ما لا ينتفع به إلا على وجه مباح، ومنها ما يمكن أن ينتفع به انتفاعا مباحا أو انتفاعا محرما، وهذا له كم حال؟ ثلاث حالات. يقول المؤلف رحمه الله: نفعا مباحا تصح إعارته. نعم تصح، يعني أن يكون الشيء الذي أو النعين التي تعار مما يصح إباحته. هنا شرط يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من شروط الإعارة أيضا: أهلية المعير وأهلية المستعير. أهلية المعير وأهلية المستعير. أهلية المعير يعني أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا، أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا. فمثلا الصبي لا تصح إعارته لأنه لا يجوز تبرعه. كذلك أيضا من الشروط أهلية المستعير. أهلية المستعير يعني يكون المستعير أهلا للتبرع له. التبرع له. ومن أمثلة ذلك: لو استعار كافر مصحفا من مسلم، يقول المسلم هنا أهل للإعارة، لكن المستعير ليس أهلا لأن يعار، ليس أهلا لأن يعار. يقول تصح إعارته إلا البضع، يعني البضع وهو الفرج، فلا تصح إعارته. فلو أن شخصا مثلا قال لآخر: أعرني أمتك، أعرني هذه الأمة أتسراها أو أطأها وأردها لك، فيقال في هذا الحال إن هذا لا يصح، وذلك لأن إعارة البضع محرمة. إعارة البضع يعني للوطء محرم، لأن الوطء لا يجوز إلا لزوج أو مالك. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا المستعير الذي استعار هذه الأمة لأجل الوطء، نقول هو ليس زوجا ولا مالكا، وحينئذ فلا تصح الإعارة. قال: وعبدا مسلما لكافر. نعم، ولا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر، ومرادهم رحمه الله أن يعيره للخدمة، يعني يعير عبدا مسلما لكافر للخدمة. قالوا: لأن هذا فيه إذلال للمسلم، إذلال المسلم، وكون الكافر له سبيل على هذا المسلم. وقد قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقلنا فيما سبق أن الاستدلال بهذه الآية على مسألة البيع وعلى مسألة الإعارة أن فيه نظرا كذا. نعم. وذلك لأن قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا في يوم القيامة بدليل ما قبلها فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني أن الكافر محجوج في يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله وصيدا ونحوه لمحرم يعني لا تجوز إعارة الصيد ونحوه لمحرم. فلو أن شخصا أحرم يعني تلبس بالنسك فقال لآخر أعيرني هذا الصيد أعيرني صيدا فهل يتجوز إعارته؟ يقول لا يجوز إعارته. كذلك أيضا لو طلب منه أن يعيره آلة صيد فيقول لا يجوز لأن إعارة الصيد للمحرم من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حل ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الصيد من محظورات الإحرام. طيب استعار منه طيبا استعار منه ثوبا لو استعار منه طيبا أو ثوبا يلبسه بعد الإحرام قال أنا والله ما أنا لبست أو أحرمت ونسيت ثيابي أعرني ثوبا من ثيابك ليلبسه بعد الإحرام فإنه جائز. والفرق بين الصيد وبين الثوب ونحوه الفرق بينهما أن المحرم ممنوع من تملك الصيد ممنوع من تملك الصيد وممنوع أيضا من بقائه تحت يده. ولذلك نص الفقهاء رحمه الله على أن المحرم إذا أحرم لزمه إزالة يده أن يزيل يده المشاهدة أو المشاهدة للصيد لا يده حكمية بخلاف ماذا؟ بخلاف الثوب. قال وأمة وأمرد لغير مأمون. نعم لا تجوز إعارة الأمة لشخص غير مأمون لأنه إذا لم يكن مأمونا فإنه يخشى من أن يطأها. فمثلا الإنسان قال لشخص أعرني أمتك لتخدم عندي وهو رجل أعزب ورجل أيضا ليس فيه ذاك الديانة والخوف من الله عز وجل فلا تجوز إعارته. وعلم من قوله رحمه الله أمة لغير مأمون أنه تجوز إعارة الأمة للمأمون. وقالوا وأمرد قالوا هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته هذا هو الأمرد أيضا لغير مأمون لأنه لا يؤمن أن يفعل فيه مكروها. وإعارته حينئذ أو إعارة الأمرد والأمة تكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف رحمه الله وتضمن مطلقا بمثل مثلي تضمن مطلقا استفدنا من قول تضمن مطلقا أن العارية مضمونة على من على المستعير سواء تلفت بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط. فلو فرض أن شخصا استعار من آخر سيارة ثم إن الله عز وجل قدر على هذه السيارة أن تلفت نزلت مثلا صاعقة أو برد أو لصوص عتوا عليها فأتلفوها فعلى المستعير الضمان. ففهمتم؟ فقالوا إن العارية مضمونة. السبب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار دروعا من صفوان قال له أغصبا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. حتى وظاهر كلام رحمه الله تضمن مطلقا حتى ولو شرط نفي الضمان بأن قال أستعير منك السيارة بشرط أن لا ضمان علي. ففي هذه الحال إيش لا يزول عنه الضمان لأن هذا الشرط فاسد. إذن نقول العارية مضمونة. والقول الثاني في هذه المسألة أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط كسائر الأمانات وذلك لأن المستعير قد قبض هذه العين من المالك بإذن، وما قبض بإذن فإنه لا ضمان فيه إلا بتعد أو تفريط. والعلماء رحمهم الله مختلفون في مسألة ضمان العرية على نحو أربعة أقوال: أنها تضمن، قول وهو المذهب أنها تضمن مطلقا هذا واحد، أنها الثاني أنها أنها لا تضمن مطلقا، الثالث أنها تضمن إذا شرط الضمان، والرابع أنها تضمن إلا إذا شرط نفي الضمان. في الأقوال أربعة، أعيد: القول الأول أنها مضمونة مطلقا، بمعنى أنها إذا تلفت فعلى المستعير الضمان سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى أم لم يفرط. القول الثاني مقابله لا تضمن. القول الثالث تضمن إلا إذا شرط نفي الضمان، إلا إذا شرط نفي الضمان، بأن قال بشرط أن لا ضمان عليه. والقول الرابع أنها تضمن إلا إذا شرط إيش؟ عدم الضمان، انتفاء الضمان. القول الأول الضمان مطلقا هو المذهب. القول الثاني عدم الضمان مطلقا، يعني إلا بتعدي أو تفريط، يعني الثاني عدم الضمان إلا بتعدي أو تفريط كسائر الأمانات. القول الثالث الضمان، الضمان إذا شرط إيش؟ أن تضمن إلا إذا شرط نفي الضمان. والقول الرابع عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان. فالقول الثالث جبلكم، القول الثالث الضمان، يقول أصل في العرية أنها مضمونة إلا إذا شرط المستعير عدم الضمان، بأن قال بشرط أن لا أضمن، فحينئذ لا يضمن. والقول الرابع أنها لا تضمن، لا تضمن إلا بتعد أو تفريط إلا إذا شرط المستعير الضمان، بأن قال أنا ضامن لها. والأقوال واضح، نعم، أنها تضمن إلا إذا شرط نفي الضمان. يعني يتضح الفرق بين القولين فيما لو سكت، يعني استعار أنها تضمن إلا إذا شرط نفي الضمان، أنها لا تضمن إلا إذا شرط الضمان، يتضح فيما إذا استعار وسكت، استعار وسكت. فعلى القول بأنها تضمن الأصل فيها الضمان إلا إذا شرط يضمن، وعلى القول الثاني لا يضمن، لا يضمن. والقول الراجح أن عرية لا ضمان فيها إلا إذا تعدى أو فرط أو شرط إيش؟ أو شرط الضمان، فإذا شرط الضمان فعليه الضمان بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه. يستثنى من قول المؤلف رحمه الله وتضمن مطلقا، استثنوا أربع مسائل، استثنى الفقهاء رحمه الله أربع مسائل قالوا لا ضمان في العرية، لا تضمن فيها العرية، يعني على القول بأن العارية مضمونة مطلقا سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى أم لم يفرط، استثنوا كم؟ أربعة مسائل قالوا لا تضمن فيها العارية. المسألة الأولى إذا تلفت العارية فيما استعيرت له أو استعيرت من أجله فلا ضمان، إذا تلفت العارية فيما استعيرت من أجله فلا ضمان في هذا الحال. لماذا؟ قالوا لأن الإذن في الانتفاع يتضمن الإذن في الإتلاف، لأن الإذن في الانتفاع يتضمن الإذن في الإتلاف، واضح؟ نعم. مثاله قالوا لو استعار منه منشفة، منشفة عرني منشفة، ومن كثرة استعمالها تلف الخمل، تلف الخمل زي الوضر. طيب مثال آخر، استعار منه سيارة ومن كثرة الاستعمال إيش؟ الكفرات استهلكت، استهلكت يعني على السيارة كفرات جديدة، من كثرة استعمالها كفرات انتهت، فهل يضمن؟ نقول لا، لأن إذنه له في الاستعمال متضمن الإذن في الإتلاف، متضمن الإذن في الإتلاف. طيب في شيء آخر، نعم، استعار منه قلما ومن كثرة استعماله انتهى، ناشف مثلا، قلم ناشف، إلى عني قلمك، فعاره القلم ومن كثرة ما استعمله انتهى ما فيه من حبر جف، نقول هنا لا ضمان، لأن إذنه له في استعماله يتضمن إذنه في الإتلاف. المسألة الثانية قالوا إذا كانت العارية وقفا، إذا كانت العارية وقفا فلا ضمان في هذا الحال، إذا أي وقفا فلا ضمان، مثل كتب العلم. فمثلا إنسان استعار من مكتبة كتب علم موقوفة، كتب علم موقوفة كتابا، ثم إن هذا الكتاب تلف من غير تعد ولا تفريط، قالوا لا ضمان عليه. السبب قالوا لأن انتفاعه بالكتاب ليس بحكم العارية وإنما بحكم الوقف، فهو يستحق أو فهو ينتفع بهذا الوقف بأصل الاستحقاق، لأن الواقف حينما وقف الكتاب قال وقف على طلبة العلم، فالوقف في هذا الحال أقوى من العارية، أقوى من العارية. فمثلا أنا استعرت كتابا من مكتبة والكتاب موقوف فتلف الكتاب، لا ضمان. السبب لأن بقاء الكتاب تحت يدي في حكم الوقف، لأني أستحق الانتفاع بهذا الكتاب. طيب المسألة الثالثة، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب ثم تلفت فلا ضمان على من؟ على الراكب. مثال إنسان مثلا يسير في الصحراء فوجد شخصا منقطعا، منقطعا فقال اركب البعير، أركبه البعير منقطع طلبا لثواب الله عز وجل للأجر، وفي أثناء ركوبه البعير مات، وهذا الشخص الراكب فوق البعير، المستعير فوق البعير، ففي هذه الحالة يقول لا ضمان، لا ضمان. السبب قالوا لأن يد مالكها لا تزال عليها، يد المالك لا تزال على الدابة أو على ملكه، فالراكب لم ينفرد بالبعير حتى يقال إنه خلى به واستعاره، واضح ولا لا؟ ولأنه أيضا إنما أباحه منفعة الركوب ولم يعيه الركوب، ولم يعيه البعير، إنما أعاره منفعة الركوب ولم يعيه البعير، لم يقل خذ البعير، نعم لو قال خذ البعير وتلف عليه الضمان، لكن هو في هذه الصورة إيش؟ أي نعم، إنما أباحه المنفعة. المسألة الرابعة، إذا أعارها المستأجر، إذا أعارها المستأجر فلا ضمان. مثاله إنسان استأجر سيارة، استأجر سيارة من شخص، من المعلوم أن المستأجر يملك الانتفاع بهذه المنفعة بنفسه وبغيره، فطلب منه شخص أن يعيره السيارة فأعاره السيارة ثم تلفت تحت يد المستعير من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان، لا يضمن المستعير. لماذا؟ قالوا لأن الأصل لا ضمان عليه، فالفرع لا ضمان عليه، فالمستعير في هذه الصورة ينتفع بهذه العين إيش؟ نيابة عن المستأجر، والمستأجر لا ضمان عليه، فإذا لم يكن على الأصل ضمان فليس على الفرع ضمان، واضح؟ هذه أربع مسائل استثناها الفقهاء رحمه الله من مسألة ضمان العارية، فقالوا الأصل في العارية أنها مضمونة إلا في هذه المسائل الأربع، إذا تلفت فيما استعيرت له أو كانت وقفا أو إيش أركب دابته منقطعا طلبا للثواب أو أعارها المستأجر. وعرفتم وجه خروج كل هذه صورة من هذه الصور عن مسألة الضمان، وقدمنا أن القول الراجح أن العارية كبقية الأمانات لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، إلا بتعد أو تفريط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، فيقال هو في هذا الحال التزم إيش الضمان، أو بل عارية مضمونة يعني فيما إذا تلفت بتعد أو ماذا أو تفريط. والله أعلم.